شرح الشروح مكروه يا حالي يروح السلامة يروح من قلبي والبال مشروح طب شرح الشروح مكروه يا حالي يروح السلامة يروح من قلبي والبال مشروح صاحب الجيد جيد ما عاد يحتاج تكيد يوم تلقاه عيد قلبه مع الدار مفتوح طب شرح الشروح مكروه يا حالي يروح السلامة يروح من قلبي والبال Show.